حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه فكتب إليه من عبد الله بن عمر: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وبعض أهل السنن، وصححه غير واحد، وهو هجر أهل العلم لمن خاض في القدر بالبدعة. وفيه أن القول بالقدر والخوض فيه كان في آخر عهد الصحابة، إن ابن عمر رضي الله عنه من تأخرت وفاته إلى أوائل سنة 70، وسبقه ابن عباس رضي الله عن الجميع. ولهذا اشتد نكير الصحابة على هؤلاء الخائضين في القدر وهجروهم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. في أهل القدر. لهذا هذه الآية في سورة القمر استدل بها أهل الإيمان على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن محمد بن كعب قال: نزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. في أهل القدر. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عياش يعني ابن عقبة قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر. قال موسى: فلعنهم أبو هريرة رضي الله عنه عند قوله هذا. يعني صدقوا بقدر في الخير وكذبوا بقدر الشر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر أو قال له رجل: إنا نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرار. هذا سبق أنهم في أهل البصرة، تبرأ منهم عبد الله بن عمر وبرأهم منه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنه في حلقة فذكر أهل القدر، قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفي الحلقة منهم أحد؟ فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. الشاهد قوله بني إسرائيل في الكتاب، أي أن الله قدر ذلك عليهم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي حجاج الأزدي عن سلمان قال: لقيته بماسبذان، قال: فقلت له: أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا لكان كذا، ولو لم تفعل كذا لكان كذا. نعم. لو قيل: ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ معناه أن تعلم علما يقينيا تدين الله به أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالمراتب الأربع، أن كل شيء مقدر علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده، ورب جل وعلا هو خالقه. طيب، أنت تفعل باختيارك، يفعل الفاعل باختياره غير مجبور ولا فعلا مجردا عريا عن قضاء الله. نعم.

والله أضلك، لأنه على عقيدة الضلال، ثم يميتك ويدخلك النار إن شاء الله، لم يتألى على الله عز وجل، فإنه لو مات على الإيمان ما أدخله الله النار. نعم، والله لولا ولت عقد لك لضربت عنقك. ثم قال إن الله ما هو العقد؟ العقد الذي بينه وبين المسلمين، لولا هذا اللفظ لضربت عنقك، لأنه كذب بالقدر. نعم، ثم قال إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يده، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، قال فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. تصدعوا خوفا وفرقا من قوة عمر ومن ظهور الحق، وما ينازع في القدر أي أنهم استقروا بذلك حتى ضعف العلم ونشأت هذه الناشئة وظهرت هذه الحادثة، فكان ما كان. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من ضلات الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا.